بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان وجه السؤال والشبهة في الدرس السابق هو الجمع بين إرادة الله سبحانه وتعالى وكذلك بين بغضه للشيء، وقسم لنا الشارح رحمة الله تعالى عليه المراد إلى قسمين، لأنه مراد لنفسه فهذا محبوب من كل وجه، وأما المراد لغيره فعلى التفصيل. فإن يراد به ذلك الأمر من حيث هو فهذا ماذا؟ هذا مبغوض بالنسبة إلى النفوس الشريرة كإبليس. وأما بالنظر إلى ما ينتج وما يعقب وما كان يعني لوجود إبليس إليه وسيلة فهذا ماذا؟ هذا مراد لله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ هل يمكن أن يوجد الجهاد دون أن يوجد إبليس وأن تظهر معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على القهر والدالة على الحكمة والدالة على العدل من غير وجود إبليس؟ قال: فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. قال: وهذا من يعني من فرض وجود الملزوم بدون لازمة، فالتوبة لا توجد إلا من من؟ إلا من تائب، فالتوبة ملزوم ولازمها التائب، وهكذا الابن ملزوم ولازمه الأب إلى غير ذلك. فهكذا بالنسبة لهذه الحكم والمنافع والمحاب لله سبحانه وتعالى مع وجود إبليس. قال: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها مع تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. طيب، يعني هذا السؤال الذي حاصله هل الله سبحانه وتعالى أحب هذه الأمور لما تفضي إليه؟ فقال رحمة الله تعالى عليه أن هذا يتوجه إلى جهتين، الجهة الأولى جهة الرب، فقال: وهل يكون محبا لها، أي تلك الأمور التي أعقبت وأنتجت تلك المحاب، هل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه، وهكذا من جهة العبد، هل له أن يرضى بهذه الأمور المسخوطة عند أن يعلم بأن هذه الأمور المسخوطة وسيلة إلى المحاب وإلى المصالح؟ قال: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه. فإبليس شر بالنسبة إلى أنه قد عدم الخير لأنه منبع لكل شر. قال: وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. وأما من جهة وجوده المحض، من جهة وجوده المحض، ما معنى وجوده المحض؟ يعني من حيث أن الله خلق وأوجد إبليس، فهذا لا شر فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في قضائه ولا في خلقه ولا في تدبيره للأمور شر. قال: وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، أي من حيث هي مخلوقة وكذلك مقضي عليها. قال: وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، لأنها ليست منبع للخير بل هي داعية للشر وداعية للظلم وداعية للكفر، فها هنا حصل الشر. لكن إذا قلنا هذه النفس الشريرة بالنظر إليها النظر المحض دون أن ننظر إلى منبعها، هل هي يعني منبع شر أو هي منبع خير، فإذا نظرنا إلى هذه الذات نظرة محضة فهذا يقال له خير. ليش خير؟ لأن الله سبحانه وتعالى قضاه والله سبحانه وتعالى أوجده. لكن عند أن ننظر إلى أن هذا إبليس هذا منبع للشر وفقد الخير، لا يدعو إلى الخير يدعو إلى الشر، فمن هذه الناحية يقال له ماذا؟ يقال له ها شر. نعيد العبارة. قال: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، يعني لها إرادة ولها أعمال ولها أفعال. قال: فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت أي بلا علم ولا إلهام ولا توفيق، قال: وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، تحركت إلى الشر، لأن الأصل أن النفس لو أن النفس التي هي منبع الشر والتي هي كذلك منبع قطع كل خير، هذا الأصل فيها أن النفس تذهب إلى الشر وتذهب إلى المعاصي إلى غير ذلك، لكن إن أعطيت وأمدت بالخير وبالطاعات إلى غير ذلك فهي خير، لكن إذا قطع عنها يعني طريق الخير ما مدت بالخير ولا وفقت كذلك إلى ذلك، فها هنا يقال لها بأنها شر. قال: فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، أي كون هذه النفوس لها إرادة فهذا خير. قال: وإنما تكون شرا بالإضافة. ما معنى بالإضافة؟ أن هذه النفوس أرادت الشر، فإذا أضفنا الشر إلى هذه الحركة وهذه الإرادة قلنا بأن هذه النفوس شريرة، وإذا نظرنا إلى هذه النفوس الشريرة ولم ننظر إلى أن هذه الحركة كانت لخير ولا لشر، هذه النفوس الشريرة لها حركة ولها إرادة ولها رغبة ولها طمع إلى غير ذلك، ودون أن نحدد أن هذا الطمع وهذه الحركة وهذه الإرادة إلى خير ولا إلى شر، فبالنظر إلى هذه الحيثية يقال بأنه لا شر فيها هذا خير، لكن بعد ذلك هذه الحركة إن تحركت إلى فعل المعاصي وهذه الإرادة إن أحبت وأرادت الشر وهكذا إن كانت طامعة في الشر والظلم والمعاصي والكفر إلى غير ذلك، فيقال هذه نفوس شريرة هذه شر. لماذا قلنا هذه النفوس فيها الشر؟ لأنها مالت إلى إيش؟ إلى الشر. إذن بالإضافة إن أضيفت إلى الشر فهي شريرة، وإن نظرنا إلى ذاتها فهي ليست بشر. قال وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا. لو أن هذه الحركة وضعت للطاعات لكانت ليست شرا، لكن لما وضعت للمعاصي وضعت في غير محلها. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل الخير وأن نفعل الطاعات، فلما كان الأمر كذلك فإن وضعت هذه الحركة في موضعها المطلوب فهذا خير، وإن لم توضع في موضعها المطلوب والمأمور به فهذا إيش؟ فهذا شر. قال فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، أي بالنسبة أنها تحركت إلى الشر. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا، خيرا في نفسها. عندنا من صوابه فيه ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، هذا تصحيح، خير خيرا في نفسها. قال ولهذا كانت العقوبات كقطع اليد مثلا وإقامة الحدود، قال الموضوع في محلها، قطع اليد توضع للسارق، وكذلك الرجم للزاني، وهكذا توضع في محلها. قال خيرا في نفسها لأنها تكف الشر، وإن لم تكف الشر كله فتقلل من الشر. فالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبات وهذه الحدود، فإذا نظرنا إلى العقوبة وإلى كذلك الحدود فهي خير، فهي خير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضاها وأمر بها. قال وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، إذا نظرنا إلى السارق عند أن قطعت يده، فمن حيث أن هذه اليد وضعت فيها العقوبة فهذا شر أو ليس بشر؟ ها، بالنسبة للمقطوع شر، بالنسبة للمقطوع للسارق هذا شر، يعتبر ذلك شر ويعتبر ذلك ألم إلى غير ذلك. لكن إذا ما أضفنا السرقة إلى السارق، ما أضفنا القطع إلى السارق، قلنا هذا القطع هذا حكم شرعي حكم الله سبحانه وتعالى به وقضاه، فإذا نظرنا إلى هذه الحيثية فهو إيش؟ فهو خير. لكن إن طبقت هذه العقوبات على أصحابها، على أصحابها، فهذا باعتبار أصحابها هي إيش؟ هي شر. إذن كيف قلنا شر وكيف قلنا خير؟ بالنسبة والإضافة، بالنسبة والإضافة. وهكذا النفوس الشريرة إذا نظرنا من حيث هي، ومن حيث أن هذه النفوس كنفس إبليس بأن فيها رغبة وفيها حركة وفيها حب وفيها إرادة، فهذا خير لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى هذا الأمر. لكن هذا الحب إن تحرك إلى حب المعاصي، وهذه الإرادة إن كذلك أرادت فعل المعاصي، وهذا الطمع كذلك، وهذه الحركة كذلك، فها هنا يقال بأنها نفوس إيش؟ شريرة. إذن حكمنا على الشيء الواحد، حكمنا عليه بحكمين، هل من جهة أم من جهتين؟ من جهتين. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل، أي إلى المحل المقصود به الإنسان الذي حلت به، لما أحدثت، أي تلك العقوبة لما أحدثت فيه، أي في الإنسان في ذلك المحل، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده، من اللذة مستعدة له، الإنسان يريد اللذة ولا يريد الألم، ولا يريد كذلك ما يعكر يعني مزاجه إلى غير ذلك، هذا طبع الإنسان. لكن لما كان العكس، لما كان العكس سرق فقطعت يده، فها هنا تحولت هذه الطبيعة التي يرغب إليها ويحبها فتحولت إلى شر، فتحولت إلى شر بالنسبة إلى هذا الرجل السارق. قال فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، بالنسبة إلى الله هذا خير، لأن الله هو الفاعل، هو الذي قضى وأمر، لكن بالنسبة إلى المفعول المخلوق، بالنسبة إلى ذلك المحل الذي وضعت فيه هذه العقوبة، فهذا شر. قال وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. وقد مثلنا سابقا بالمرض، مثلنا سابقا بالمرض، المرض شيء خلقه الله وليس هو شر من جميع الوجوه، بل هو شر بالنسبة أنه حل في المحل، حل في الإنسان المريض فهو شر، لكن بالنسبة إلى الفاعل إلى الخالق فهو ليس بشر. قال فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، لا يوجد أبدا شيء خلقه الله هو شر من سائر الوجوه، لا، قد يكون شر من وجه كما سبق. قال فإنه سبحانه بيده الخير كله والشر ليس إليه، الشر المحض. في أفح التفاسير لأهل العلم في حديث الاستفتاح حديث علي بن أبي طالب والشر ليس إليك، أفح التفاسير في ذلك أن المراد بالشر الشر المحض، الشر الخالص، فهذا ليس إلى الله، لا ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، والشر ليس إليه أي لا ينسب إلى الله خلقا وإيجادا. قال بل كل ما إليه فخير، كل ما إلى الله فخير، كونه سبحانه وتعالى خلق وأوجد ودبر إلى غير ذلك هذا كله خير. قال والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، لما قلنا العقوبة شر، هل بالنسبة إلى أن الله وضعها أو بالنسبة إلى المحل؟ بالنسبة إلى المحل، فلما أضفنا العقوبة إلى ذلك السارق مثلا قلنا هي شر، ولما أضفنا العقوبة إلى خلق الله وصنعه قلنا هي إيش؟ هي خير. قال والشر إنما حصل، والشر يعني في مخلوقات الله كيف حصل؟ قال إنما حصل لعدم هذه الإضافة لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، أي إلى الله خلقا وإيجادا، فلو كان إليه، لو قلنا بأن هذه الأمور خلقها الله وأوجدها الله لم يكن شرا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه، فانقطاع نسبته الهاء يعود إلى الشيء المخلوق، فانقطاع نسبته إليه أي إلى الله هو الذي صيره شرا. واضح هذا الكلام؟ أظنه من أوضح الكلام، هكذا ها ها ها أي قال فلو كان إليه لم يكن شرا، هنا فكل ما إليه ها؟ قال والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ما اعتبرنا هذه العقوبات ما قلنا هذه خلقها الله، لا، قلنا هذه العقوبة وضعت في زي، فها هنا إيش قال؟ شر. وإذا قلنا هذه العقوبة خلقها الله فهو إيش؟ خير. أنا إيش قلت؟ ها؟ وقع خلل في كلامي، نسأل الله العافية، الله يبارك فيك. طيب، قال فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل، إذا وضح الآن الأمر، الآن السؤال، سؤال السائل يقول فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ إيش الجواب؟ التفصيل. ننظر إلى هذا الشرح، إذا أضفنا إلى الله فهو إيش؟ فهو خير، وإن أضفنا إلى المخلوق فهو شر. هذا هو الجواب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بالنسبة إلى المخلوق، لكن ما يزال هناك كذلك شبه. قال: فإن قيل لم تنقطع نسبته، أي ذلك الشر المخلوق، لم تنقطع نسبته إليه أي إلى الله خلقا ومشيئة، عند أن نقول هذه العقوبة هذا القطع وضع لزيد، للسارق زيد، هذه العقوبة القطع وضعت لزيد، يعني عند أن نقول وضعت لزيد، هل بذلك نقول بأن هذه العقوبة لم يقضها الرب ولم يخلقها الرب؟ إيش الجواب؟ لا، ما زالت هي مخلوقة للرب. فقول القائل الآن عند أن تقول بأن هذه العقوبة أضيفت إلى زيد فهي شر، سيقول لنا قائل: ولو قلنا بأن هذه العقوبة شر، لكن ما يزال نقول ونقر في أنفسنا أن هذه العقوبة قضاها إيش؟ قضاها الله. إذن ما هو الجواب؟ قال: قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، عند أن تقر في نفسك أو أن تتلفظ وتعترف أن هذه العقوبة قضاها الله، هذا ليس بشر، لكن عند أن تضيفها إلى المخلوق فهي شر. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وجود هذه العقوبة بالنظر إلى العقوبة هذا شيء منسوب إلى الله خلقا وإيجادا ومشيئة. قال: وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد. الإيجاد الخلق والقضاء، والإعداد التهيئة، تهيئة الشيء. قال: والإمداد التوفيق. الإمداد بمعنى التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى يمده بالخير ويلهمه كذلك الخير والطاعات. إذا وجد الإيجاد والإعداد والإمداد فهو إيش؟ فهو خير. وإن كان إيجاد وليس فيه إعداد ولا إمداد كان إيش؟ كان شر، لأن الشر هو عدم وجود الخير وعدم وجود أسباب الخير. قال: فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وإنما إليه أي إلى الله، وإنما إليه ضده أي الخير. الشر ليس إلى الله، وإنما الضد هو الذي إلى الله الذي هو الخير. قال: فإن قيل هل أمده إذ أوجده؟ إذا قلنا بأن إبليس أوجده الله وهو شر، فلماذا لما أوجده لم يمدده بالخير والتوفيق؟ هذا هو السؤال. قال: فإن قيل هل أمده إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى ما جعل مثلا في أبي لهب الإيمان وجعل فيه الكفر؟ يقال الله سبحانه وتعالى أوجد أبا لهب، لكن ليس المصلحة في إيجاده وإمداده. لماذا؟ لأن أبا لهب ليس بمؤمن وليس بقابل للإيمان، وقد سبق أن مثلنا إلى ذلك المثل، وهو أن إنسان يأتي إلى أرض فيها قيعان، أرض صلبة، فيضع في هذه الأرض الصلبة يضع فيها البذرة ثم يعطيها الماء، هل يقال لهذا عاقل أو ليس بعاقل؟ هذا ليس بعاقل، لأنه وضع الشيء في غير إيش؟ في غير محله. وهكذا بالنسبة لأبي لهب، فإن أبا لهب ليس محلا للإيمان، والله سبحانه وتعالى حكيم يضع الشيء في محله. فأبو لهب لم يتخذ أسباب الخير، وإنما اتخذ أسباب العناد والكبر والاستكبار إلى غير ذلك، فليس هذا محلا للإيمان، لأن القلب لا يقبل إلا إيمان أو كفر، لا يقبل الاثنين، القلب إنما يقبل إيمان أو يقبل الكفر. فأبو لهب اتخذ أسباب الكفر والشرك والعناد، فليس هو محلا للخير. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم.